Ya Allah, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. يا ودود يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين.